بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ القراءة في هذا الكتاب، كنا بدأنا فيه الدرس الماضي، لم نبدأ فيه، نعم نبدأ القراءة في هذا الكتاب، وهو كتاب العوامل المئة للعلامة عبد القاهر ابن عبد الرحمن ابن محمد الجرجاني الشافعي رحمه الله تعالى في النحو في يوم الخميس الموافق 14 من شهر المحرم 13 من شهر الله المحرم لعام 1436. قال الجرجاني رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني رحمة الله عليه 100 عامل، ويتنقسم إلى قسمين لفظية ومعنوية. فاللفظية منها تنقسم إلى قسمين: سماعية وقياسية. فالسماعية منها 91 عاملا، والقياسية منها 7 عوامل، والمعنوية منها عددان، فالجملة 100 عامل. هذا اختصار العوامل 100. يقول رحمه الله: ويتنقسم إلى قسمين. لخص علم النحو في 4 أسطر، فقال العوامل 100، وهي تنقسم إلى قسمين: لفظية ومعنوية. واللفظية تنقسم إلى قسمين: قياسية وسماعية. السماعية 91 عاملا، والقياسية 7 عوامل، يبقى المجموع كم؟ نعم 98 عاملا. والمعنوية منها عددان، فالجملة 100 عام. وإنما قال ذلك رحمه الله تعالى على المشهور والأغلب والأكثر في استعمال النحويين، وإلا فبعض العوامل قد تركها لم يتعرض لها رحمه الله تعالى، ولكنها قليلة. فهذه أشهر هذه العوامل، أشهر هذه العوامل، فلخص ذلك. وهذه العوامل 100 يعني عبارة عن تعتبر صفحتين، يعني هذا المد حاصله صفحتان، يحسن أن نجرد المد كله أولا، ثم بعد ذلك نأتي إلى تفصيل كل واحدا على حسب ما يذكره رحمه الله تعالى. فقال العوامل في النحو 100: لفظية ومعنوية. فاللفظية منها عددان، سماعية وقياسية. فالسماعية منها 91 عاملا، والقياسية منها 7، والمعنوية منها عددان. وتتنوع السماعية على 13 نوعا. طبعا في نسخ تختلف من نسخة إلى أخرى بالنسبة للمد. فالنوع الأول منها حروف تجر، هذا النوع الأول. فالنوع الأول منها من السماعية وهي 13 نوعا حروف تجر الاسم فقط، تجر الاسم فقط. طبعا احنا عارفين ان الاسم يتميز من ضمن الذات انه يقبل الجر خلاف الفعل، فعل ما يجر. فمما يتميز به الاسم عن الفعلي الجر والتنوين والندى ودخول ال. قال: حروف تجر الاسم فقط، وهي 19 حرفا: الباء ومن وإلى وفي وعن، وواو القسم، وباء القسم، وتاء القسم، واللام لام القسم، ورب وواو، وعلى والكاف ومذ ومنذ وحتى وحاشة وعدا وخلا، كلها يأتي بعدها الاسم مجرورا. هذا النوع الأول، هذا هو النوع الأول من العوامل اللفظية. العوامل يعني المؤثرات يا إخوان. عامل، فأقول مثلا محمد، هذا اسم، أقول يتغير محمد على حسب العوامل الداخلة عليه. فإن كان العامل لفظيا كإن مثلا، أقول إن محمدا، كان كان محمدا، أو يكون العامل أحيانا معنويا كقول الابتداء، فمحمد المؤدب محمد المرفوع على الابتداء، الابتداء الابتداء ده عامل معنوي ليس عاملا لفظيا. عامل لفظي يعني ما جرى لفظي به، معنوي الحال والمقام، مثل ما أقول هذا في محل رفع، هذا في محل جزم، هذا في محل كذا، عامل معنوي. فمحمد المؤدب محمد المرفوع على الابتداء، الابتداء هذا معنوي مش شيء لفظ موجود، الابتداء هذا معنوي. إنما كان محمد رفع، إلى محمد رفع إيه؟ بعامل لفظي، فلما سبقه كان رفع. طيب غيرت إن، نصبت إن محمد، طيب أدخلت ظننت، ظننت محمدا، حسبت محمدا، طيب في أو إلى، نظرت إلى محمد، يبقى محمد تغير وضعها الإعرابي على حسب العوامل الداخلة. عامل فيما بعد، مؤثر فيما بعد، لفظي، لفظي يعني بلفظ موجود، معنوي حال مقام محل ينبغي أن يكون عليه. هذا معنى عوامل لفظية وعوامل معنوية. اللفظية هذه سمعية وقياسية. سمعية يعني ما لها قاعدة، تعرب بالسماع، أقول هذا مرفوع بالسماع، هذا منصوب بالسماع، هذه هيئتها كذا بدون قاعدة، ما تسألنا عن القاعدة، هكذا أثر عن العرب. طيب قياس يعني يعني له قاعدة. فأنا الآن حينما أقول كان محمد خطيبا بارعا، هذه قاعدة، ده اسمها ايه؟ هذه قياسية، قاعدة ان الاسم اذا جاء بعد كان رفع ويكون ما بعده خبرا منصوبا، يبقى دي قاعدة، هذه ايه؟ قاعدة. فعند عوامل لفظية سمعية، وعند عوامل لفظية معنوية، وعوامل لفظية قياسية، وعند عوامل معنوية. وضع لك 98 نوعا في العوامل اللفظية. السماعية وضع 91 نوعا، والقياسية 7 أنواع، والمعنوية جعل نوعين، جعل فيها ايه؟ نوعين. فقال في النوع الأول حروف تجر الاسم فقط، تجر الاسم لأن الفعل ما يجر، والحرف ما يجر حرف. النوع الثاني حروف تنصب الاسم وترفع الخبر، هذه عوامل لفظية هو، يبقى هذا سوف آتي بأدوات ترفع وتنصب. وهي 6 أحرف: إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، هذه أحرف تنصب الاسم وترفع الخبر، اللي هي إن وأخواتها، إن محمدا مؤدب، كأن وجهك قمر. فإن خففت إن وأن وكذا لا تعمل عمل المثقلة. فأقول مثلا إن الكافرون إلا في سعير، مثلا إن الكافرون، هي لما خففت إن لم تؤثر في الكافرون فرفعت الكافرون عن ابتداء، فليست إن هنا عاملا فيها بالنصب. لكن لو قلت إن الكافرين يبقى وانا نصبت الكافرين بإن. فهذه حروف إن دخلت على الاسم، دخلت على الاسم رفعت الخبر ونصبت الاسم. النوع الثالث منها حرفان ترفعان الاسم ونصبان الخبر، وهما ما ولا، إذا عملت عمل ليس، فمتى ترفع ما؟ إذا عملت عمل إيه؟ ليس ولا. كذلك والنوع الرابع حروف تنصب الاسم فقط، وهي سبعة أحرف: الواو وإلا ويا وأيا وهيا وأي والهمزة. النوع الخامس اللي هو يعني أحرف النداء وكذا، فتنصب الاسم إيه؟ فقط، حتى لو رفع نقول في محل نصب، مبنى على الضم في محل نصب. النوع الخامس منها حروف تنصب الفعل المضارع، إذا دخل الفعل المضارع تنصبه، وهي أربعة أحرف: أن ولن وكي وإذا. فإذا كان صحيحا نصبته بالفتحة الظاهرة، وإن كان معتلا آخره ألف لازمة فينصب علامة مقدرة، وإن كان آخره ياء ناقصة فينصب علامة ظاهرة. نعم، أقول مثلا لن يقضي القاضي، لن يقضي فعل هنا آخره ياء منقوصة، فيكون النصب له بإيه؟ بعلامة ظاهرة. لكن لما أقول مثلا لن يسعى محمد في طلب الشر، يسعى هنا منصوب بعلامة وهي الفتحة، لكن فتحة مقدرة ولا ظاهرة؟ فتحة مقدرة. النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع، وهي خمسة أحرف: إن ولم ولما ولم الأمر ولا في النهي. لا تسعى في الشر، هنا فعل مضارع هيجزم بحرف إيه؟ يجزم بحذف حرف العلة، لا تسعى، يبقى أحذف الألف وأضع مكان عوضا عنها فتحة على الحرف الأخير تسعى. لم يدعو إلى الله أبدا، فلان لم يدعو إلى الله أبدا، يبقى أحذف الواو وأجعل الضم على العين. النوع السابع أسماء تجزم الفعلين المضارعين على معنى إن، وهي تسعة أسماء. طبعا الجزم قد يكون لفعل واحد وقد يكون لفعلين، فعل الأول وفعل الشرط، وفعل الثاني هو جواب الشرط. إن تجتهد تنل العلا، فتجتهد هذه مجزومة فعل الشرط الأول، وتنل هذه مجزومة جواب الشرط. وهي تسعة أسماء: من وما وأي ومتى ومهما وأين وأن وحيثما وإذما. شيخ علي، في ناس بتدق هنا، شوف كده. النوع الثامن أسماء تنصب على التمييز، أو تنصب على التمييز أسماء النكرات، أسماء تنصب على التمييز أسماء النكرات، وهي أربعة أسماء، أحدها عشرة إذا ركبت مع أحد أو اثنين. أقول رأيت أحد عشر طالبا، طالبا هنا نصبت على ماذا؟ على التمييز. هنا 99. وكم وكأي وكذا، كم طالبا في المسجد، يبقى طالبا نصب على التمييز. النوع التاسع كلمات تسمى أسماء الأفعال، بعضها ترفع وبعضها تنصب، وهي تسع كلمات اسمها أسماء أفعال، أسماء أفعال، وهي تسع كلمات. النصيب منها ست كلمات. طبعا ما معنى اسم فعل يا اخوان؟ يعني الذي يكون عوضا عن فعل في معنى فعل. اما هو مثلا صهن، هذا اسم فعل معناه اسكت او انصت، اسكت هذا الفعل صح؟ صهن هذا اسم فعل، وهيهات وكذا، دي كل اسماء افعال. النصيب منها ست كلمات: رويت، بلها، ودونك، وعليك، وهاء، وحي هلا. والرافع منها ثلاث كلمات: هيهات، وشتان، وسرعان. يعني بعد هذه الكلمات الستة يكون النص، وبعد هذه الكلمات الثلاثة يكون الرافع. النوع العاشر افعال ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، وتسمى ناقصة ليه؟ هي كان وأخواتها، وهي 13 فعلا: كان وصار وأصبح وأمس وأضحى وظل وبات وما زال وما برح وما فتى وما انفك وما دام وليس وما يتصرف منهن. لماذا سميت ناقصة؟ لأنها لا تكتفي بمرفوعها في إتمام معنى الكلام، ولهذا إذا اكتفت بمفعولها سميت تامة، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حيث كان أي حيث كان هو تكتفي بالمرفوع. لكن كان الطالب، ما عندي جملة مفيدة، كان الطالب إيه؟ غائبا. يبقى ناقصة، أي أنها لا تكتفي بمرفوعها في إتمام معنى الكلام، إنما التامة اكتفت بالمرفوع في إتمام معنى الكلام. وهي فعل ناقص بيكان أخواتها ناسخ. ناسخ يعني يرفع المبتدا وينصب الخبر فيغير الوضع. هنا عندي اسمان محمد مؤدب، مرفوع مرفوع، مبتدا خبر، دخلت كان ناسخت هنا حكم الخبر هنا فجعلته منصوبا. محمد مؤدب، لا كان محمد مؤدبا. النوع الحادي عشر افعال تسمى افعال مقاربه، وهذه ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي أربعة أفعال: عسى وكاد وأوشك وكرب. عسى الله أن يأتي بالفتح، يبقى عسى الله، عسى تعمل عمل كان فترفع الاسم وتنصب الخبر. والنوع الثاني عشر أفعال المدح والذم، ترفع اسم الجنس المعرب بالألف واللام والمخصوص بالمدح والذم، وهي أربعة أفعال: نعمة وبئس وساء وحبذا. نعم الولد خالد، يبقى رفعت هنا. أنواع: بئست المرأة هند. النوع الثالث عشر أفعال الشك واليقين، وتدخل على اسمين، ثانيهما عبارة عن الأول وتنصبهما على المفعولية جميعا، تنصب مفعولين يعني، وهي سبعة أفعال: حسبت وخلت وظننت ورأيت وعلمت وجدت وزعمت. حسبت الخمر خلا، حسبت فعل وفاء، الخمر خلا مفعولان، خمر مفعول منصوب أول، الثاني مفعول منصوب ثاني اللي هو خلا، يبقى نصبت مفعولين. ظننت محمدا عالما، ظننت فعل وفاء، محمدا مفعول أول، عالم المفعول ثاني. والعوامل القياسية هذه السمعية، كم الآن؟ 13. طب والعوامل القياسية منها سبعة، أحدها الفعل على الإطلاق، مضارع أمر ماضي كذا، اسم الفاعل، وده مشتق، مشتق من فعل يدل على من فعل الفاعل، كاتب، قائم، ساع، هذا اسم فاعل. اسم مفعول مشتق يدل على من وقع عليه الفعل، أقول مضروب، مشروب، أي شرب وضرب. الصفة المشبهة كاسم الفاعل، المصدر زراعة صناعة تجارة، كل اسم أضيف إلى اسم آخر، أي اسم، احلق رؤوسكم، رأس هذه مضافة، وكل اسم تم واستغنى عن الإضافة، هذه كلها عوامل قياسية يعني لا قاعدة هنا. والمعنوية من عددان: العامل في المبتدأ والخبر، وهو الابتداء، فالابتداء رفع المبتدأ ورفع الخبر، والعامل في الفعل المضارع وهو وقوع موقع الاسم، نحو زيد يضرب في موضع زيد ضارب، زيد يضرب في موضع زيد ضارب، هنا الفعل يضرب وقع موقع الاسم اللي هو ضارب، اللي هو ضارب. فهذه مئة عامل لا يستغنى الصغير والكبير والرفيع والوضيع عن معرفتها واستعمالها في معمولتها، وأوردنا بيانها على طريق الحساب والعدد، وهذا من حسن العرض وبلا تضييق. هذه مادة النحو، هذه مادة النحو. لا، ما لها علاقة في اللغة، لا في اللغة يبقى سماع كلام العرب، والقرآن نزل باللسان العربي مبين، فكل ما ذكر الله في كتابه هو من لسان العرب، فيكون السماعية يعني لغة العرب، ولغة العرب ما خالفها القرآن ولا في حرف واحد. إن هذان لساحران، لغة العرب. إن هذين لساحران، لغة العرب. إن هذان لساحران، لغة العرب. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون لغة العرب والصابئين لغة العرب، كل هذا لغة العرب، كل هذا لغة العرب. فهذا النحو يا أخوان صعب، خلاص خلصنا، نأخذ هذه بعد ذلك ولا ما نأخذها؟ يبين هذه السماعية وقياسية، هذه في العوامل اللفظية، والمعنوية على ما شرح. ولهذا احنا نقول يا اخواني خذوا من النحو مثلا، ليس باللازم ان تكون انت كالفراء والزجاج والكسائي وكذا، هذا فيه مثلا 60 وجها ولا هذا فيه 20 وجها، لكن ما تحتاج اليه، ما هو ما تحتاج اليه؟ بنية الجملة الاسمية والفعلية والعوامل الداخلة على الجملة الاسمية والعوامل الداخلة على الجملة الفعلية بس. انت لو عرفت هذا لاستقام جل كلامك، لاستقام جل ايه كلامك. يعني دائما احنا نتكلم نقول مثلا مثلا بما لا يخرج عن الجملة الاسمية والفعلية، تقول مثلا اقرأ هذا الكتاب قراءة جيدة. طيب اقرأ هذا الكتاب قراءة جيدة، يبقى هذه جملة فعلية، اقرأ هذا فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم يكون مرفوعا، اقرأ الكتاب أقرأ أنا، يبقى هذا الفاعل مستتر تقديره أنا، كتابا هذا مفعول به، أقرأ هذا الكتاب، هذا يكون اسم إشارة مبني على السكون في محل إيه؟ نصب مفعول به، أقرأ هذا، والكتاب بدل من اسم الإشارة فيأخذ حكم أيضا، أقرأ هذا الكتاب قراءة جيدة، قراءة هذه مفعول مطلق، قراءة جيدة هذه صفة لهذه القراءة، فيكون مفعول، تكون مفعولا مطلقا مبينا للنوع، أي قراءة جيدة، خلاص أقرأ هذا الكتاب قراءة جيدة. يبقى أنت لا يعني تدور في فلك ماذا؟ في فلك الجملة الاسمية والفعلية فقط. يعني صراحة لا ينبغي لأحد أن يكون عنده حتى لو لحنت في كلمة أو كذا، هذه سهلة، هذه سهلة يعني استعمالك هذا ومعرفة الجملة الاسمية وما تدخل عليها والجملة الفعلية وأحوال هذه الجملة الفعلية، كل الكلام يرجع إلى هذا، لأن الكلام إما اسم أو فعل أو حرف. الاسم هذا إن أتك في الأول فهو المبتدأ، وبالتالي يوجه مسار الجملة فتكون اسمية تعريبا على الابتداء والخبرية، سواء الخبر هذا مفردا أو جملة أو فعلية أو اسمية. طيب الاسم هذا لو جاء بعد فعل صار فاعلا، فابتداؤنا بالفعل سيوجه مسارك لأنها جملة فعلية، فلا بد أن تأتي بالفعل والإيه والفاعل، وقد يأتي مفعول وقد لا يأتي مفعول. جاء محمد صار عند جملة فعلية، جاء محمد مصهورا، أعرب أقول جاء هذا فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع عن رفع الضم، مصرورا حال محل منصوب، لأن الفعل عندي لازم، جاء محمد يكفي، فالحال فضلة يأتي بعد تمام الجملة، مسرورا يكون هنا منصوبا على ماذا؟ على الحالية. محمد جاء مسرورا، غيرت المسار، صارت الجملة اسمية، محمد يبقى مبتدأ مرفوع على رفع الضم، فين الخبر؟ خبر ما يتم به معنى الكلام، فين الخبر؟ جاء جملة جاء هو بقى، جاء هو، يبقى جاء هو هذه الجملة في محل رفع خبر جملة فعلية، ومسرورا حال سهل. الرحمن علم القرآن، ما ينفع تقول الرحمن علم القرآن، خلاص علم القرآن، علم هو القرآن فعل وفعل مفعول. طيب الجملة هنا الرحمن علم القرآن اسمية ولا فعلية؟ ها اسمي، يبقى عندي لابد أقول مبتدأ وخبر في الجملة اسمية، لازم أقول مبتدأ وخبر، أين المبتدأ؟ الرحمن اسم ببدأ به في أول كلمة، يبقى محمد مرفوع عن رفع الرحمن مبتدأ مرفوع عن رفع الضم. طيب فين الخبر؟ الرحمن كامل، هيبقى الخبر كامل تم به معنى الكلام، الخبر ما نوعه؟ مفرد. الرحمن علم القرآن، تم الكلام بعلم القرآن، خبر جملة، الجملة فعلية ولا اسمية؟ فعلية. الرحمن صفاته كاملة، يبقى جملة خبرية اسمية ولا فعلية؟ صفاته يبقى اسمي كاملة. الرحمن على عرشه، يبقى فين الخبر؟ على عرشه، شبه جملة لأنه جر مجرور. الرحمن فوق السماء، شبه جملة ظرف. بس هو أنت هتتكلم كده كده تقول مثلا وصفات الرحمن صفات كاملة، مش تبقى عاملين ضربات وصفات الرحمن صفات كاملة، يوم واحد يمسكك أشعاري. أنت عارف تقرأ أصلا يا رجل؟ روح اتعلمه يا رجل، يا رجل فعلته فينا وفعلته. لكن لما تقول بقى أرى صفات الرحمن صفات كاملة، يبقى عرف، عرف صفات الرحمن. الصفات دي اسم ولا ايه؟ ولا فعل؟ يبقى جملة اسمي وهو مضافة إلى الرحمن، صفات الرحمن. طيب يبقى لابد أن آتي بالخبر، لازم أما أقول مبتدأ لازم أجيب خبر. فين الخبر؟ صفات، وأنا خبرت عنه بأنها إيه؟ وكاملة، هذه صفة الخبر. فإذا النحو سهل، سهل وصعب. صعب لأنه من في المدرسة من أول ما تعلم النحو صعب، النحو صعب، النحو صعب، لكن هو سهل. ما يعني ما في حاجة ولا في حاجة إلى الفلسفة، يعني واحد يتفلسف يعني وكأنما يعني أتى بإيه؟ بما لا يأتي به الأولون. وهذه يتعلمها الإنسان لأنها قياسية، قواعد قياسية. في بقى سمعية في ألفاظ اللغة نفسها، ممكن أنا مثلا أقرأ لفظة أو اسما، لأن ما في قاعدة. ممكن أقرأ كلمة عند العرب أقوم مثلا أفتح مضموما لأنها معتمدة على السماع، وأنا ما سمعتها، ما سمعتها، فأقرأها كذا. مثلا من حسن الإنسان ما تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه. فأنا مثلا قلت يعنيه أو قلت يعنيه، لأن هذه ليس لها. فيبقى إذن هنا تصحح لمن يقول الأسماء. أقول مثلا الفراء أو الحسين الفراء أو الفراء، أخطأت يعني لأنها سمعية، أنا ما سمعتها، ما سمعتها، فقلت الفراء. أنت قولي صحح الفراء بالتخفيف، ماشي، ما في مشكلة. هذا لا يفرق بين عالم وغيره، لأن العالم الكبير قد يخطئ في هذا. ولهذا كان في الأسماء، ولهذا جعلت مؤلفات في ضبط الأسماء والكون، ضبط قد يخفى على العالم هذا لأنها ما لها قاعدة. فليعاب الإنسان من هذا الإيه؟ من هذا الوجه. إنما مثلا أقول فلان ضعيف اللغة، مثلا إذا قال مثلا كان محمدا كاتب كذا، أقول نعم هذا ما ضعيف اللغة، كيف يعني كان محمدا كاتب كذا؟ لا. ثم يدل على المهارة في هذا الباب وغيره، ليس القراءة من ورق، فإن القراءة من ورق قد يقرأ الواحد ولا يعرف أي قاعدة، يقرأ من ورقة مشكولة ما يعرف أي قاعدة، إنما هذا يضبط به ضبط الإنسان في الإلقاء بدون ورقة، لأن طبعا أنت تكون مركزا في المعلومة ومركز في اللغة ومركز في كذا، فده يدل على مهارتك في اللغة. فالشاهد يا إخواني إن مسألة يعني النحو مسألة سهلة جدا. هو جعل لك 100 عامل، له 100 عامل في صفحة، صفحتين، هذا هو النحو غالبا. جملة اسمية، جملة فعلية، ما يتعلق بهذه نواصب الفعل المضارع اللي هو جملة فعلية، جوازم الفعل المضارع والجملة الفعلية، الفاعل، المفعول، ما يقوم مقام الفاعل من اسم الفاعل وكذا إلى آخره، لكنه اسم، فهذه سهلة. والجملة الاسمية، وما يدخل على من كان أخواته وأخواته وإن وأخواته، فهي سهلة، سهلة. نعم. أقول مثلا قال البخاري في تاريخه، ولا قال البخاري في تاريخه، في تاريخه، لا قال البخاري في تاريخ الجملة. هنا جملة يا إخوان، ها، فعلي، قال البخاري في تاريخ، قال فعل، تكون جملة فعلية. قال فعل إيه؟ ماض، دل على وقوع الفعل في الزمن الماضي. قال ما بنى على الفتح لعدم اتصال بشيء، لكن لو قلت أو إيه، ما قالت برضو مبنية على الفتح والتاء الايه التانيث. قال البخاري او قلنا، قلنا يبقى مبني على السكون، اتصل بنا الفاعلين. البخاري، من الذي قال؟ طبعا الجملة لما أقول قال يبقى قال هنا صارت الجملة فيها فعلية. طيب البخاري فما يكون منصوبا، يكون مرفوعا دائما. في تاريخه جر ومجرور، ما أقول في تاريخه، في تاريخه. قال محمد ابن فضيل، قال محمد أيضا فعل وفاعل، ابن هذه صفة المرفوع تكون مرفوعة، ابن فضيل، ابن مضاف مضاف إليه، عن فضيل أو فضيل ابن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر. طب لماذا عن ابن عمر؟ ما يبقى ابن عمر، لأن هذا ممنوع من الصرف في زورة بالفتح. قال لما قوبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من أحوال الجملة الفعلية، أن الفعل قد يكون مبنيا معلوم زي قال، وقد يكون مبنيا مجهول زي قيل. يبقى قوبض غير قبض، قبض رسول الله، قبض رسول الله، قبض رسول الله فاعل الرسول، قبض رسول الله نائب فاعل. دخل أبو بكر، ولا أبا بكر، أبو لأنها فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من أسماء إيه الخمس، أبو بكر جار ومجرور. فأكب عليه، أكب فعل، فين الفاعل؟ مستتر تقدره هو، أكب هو، عليه جار ومجرور لا محل له من الإعراب. وقبل جبهته، قبل جبهته، اعرب قبل جبهته، جملة اسمية ولا فعلية؟ ها؟ ليه؟ بدأ فعل، قبل فعل. طب الفعل هنا ماضي ولا مضارع علام؟ ماضي، قبل. والفعل فين؟ ضمير مستتر تقدره هو، قبل هو. طب وجبهته، جبهته هذه مفعول منصوب على نصب الفتح، وهو مضاف، والهاء ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف اليه. عاوز يعني انت مبتدا تقول قبل وجبهته فعل وفاعل ومفعول وخلاص، بلاش مضاف، مضاف اليه مبنى على الضم في محل كذا مرحله بعد كده. وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. بأبي هذه جر ومجرور، أنت وأمي هذه بدل، طبت حيا وميتا. طبت هذه ها؟ طبت يبقى طبت أنت، بس طبت إيه؟ طبت ها؟ طبت، طبت فعل وفاعل، يعني طبت أنت اللي هي تاء المخاطبة في محل من الفتح في محل رفع فاء، حيا وميتا هذا تمييز. وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هنا من مالها؟ هذه اسم، اسم ايه؟ في محل رفع مبتدا، من اسم موصول. طب كان يعبد محمد جمله اسميه، كان هذه فعل ماضي ناسب، يعبد محمدا كان هو اسمه هو، ويعبد محمدا جملة فعلية في محل رفع خبر كان. فإن محمدا قد مات برضو جملة من إن واسم واسمها محمدا قد مات الخبر. ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت، حي نعرف إيه خبر إن، فإن الله في السماء حي واسمها الله، وهكذا. فهي إذن تدور، يدور نحو الجملة الاسمية والجملة الفعلية والعوامل الداخلة. ولهذا لما ذكر الدجاني رحمة الله عليه العوامل، إنما قصد من وراء ذلك ماذا؟ قصد من وراء ذلك ما يكون مؤثرا في الأسماء والأفعال، فيتغير الحال بحسب العوامل الداخلة عليه. وأصلا النحو ما هو؟ النحو ما هو؟ تغيير أواخر الكلم بحسب العوامل الداخلة عليه، تغيير أواخر الكلم بحسب العوامل الداخلة عليه، هذا هو النحو. تغيير أو ثباته يعني، ثباته اللي هو المبني، وتغييره اللي هو المعرب، يا معرب يا مبني، يبقى التغيير. يبقى النحو هنا العمل والشغل على آخر الكلمة، ما له علاقة بالبنية. العلاقة اللي بالبنية علاقة صرفية، هذه علاقة بنية الكلمة، دي علاقة صرفية. إنما علاقة النحو بآخر حرف، تنصب ولا ترفع ولا تجزم ولا ماذا، تحذف ولا تبقي ولا ماذا، هذا هو النحو، هذا هو النحو. فهذه العوامل الجرجانية كاملةً.